في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد أيها الأبناء أيها البنات، إياكم أن تتعرضوا لدعاء الآباء والأمهات. الدعاء عليكم من قلوب محترقة، إنها تؤثر على المستقبل كله، مستقبلك الدراسي ومستقبلك أنت الدراسي والوظيفي والأسري، يحدده لربما أحيانا رفع يدين بالدعاء لك. فإن انقلب الدعاء لك دعاء عليك، أخشى ألا تروا في الحياة مشهدا جميلا. إن دعاء الوالد على ولده ولولده مجاب، ولذا قال كثير من أهل العلم إن دعاء الوالدين لا يحجب، لا يحجب، أي أن أبواب السماء مفتوحة للوالدين إذا دعيا. ولذلك أحيانا يسب بعض الناس يقول: يا شيخ، كلما فتحت بابا إلى رزق أو نحوه انغلق، وكلما سرت في طريق توقفت، وكلما أردتها أن تعتدل اعوجت. وأقول له: لربما كان هناك احتراق في قلب أمك وأحرقت قلب والدك، فما كان منهما إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أتدري إذا قال الوالد أو الوالدة حسبي الله عليك ما معناها؟ أنهم يشتكون الله، يشتكون إلى الله، وينقلون مأساتك ومشكلتك التي أحرقت قلوبهم من الدنيا إلى الآخرة، ولربما ذهب مستقبلك كله بسبب أن دعوا عليك. دعاء الولد أو دعاء الوالد على ولده مستجاب، هذا كلام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والوالد يشمل الأم والأب. فإياكم أيها الأبناء، إياكم أيها الأبناء أن تحرقوا قلوبا أحبتكم، إياكم أن تتعرضوا لدعاء الوالدين، إياكم أن تكونوا يوما هدفا لدعوة لربما أصابتك. فإن دعاء الوالد يخترق الحجب ويخترق السحاب، ويجيبه رب الأرباب، ولربما كان لك فتسعد سعادة لا شقاء بعدها، ولربما كان عليك فتشقى شقاء لا سعادة معه. مستقبلكم لربما يخط بأنامل الآباء والأمهات بتقدير رب الأرض والسماوات. فتعرضوا أيها الأبناء لدعائهم لكم، وإياكم أن تحرقوا القلوب التي عاشت محبة لكم، فلو دعوا عليكم أجيبت دعوتهم. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء. إن أبر الأبناء هم أولئك الذين لا يستطيبون لذة في الحياة إلا وأن يشاركهم الآباء معهم، والأمهات حج يذهبون بهم، عمرة يذهبون بهم، طعام لا يتلذذون بالطعام حتى يذوق الوالدين لذته قبلهما. كان هشام بن الزبير من المشاهير في البر، يلاحظ حاجة أبيه إلى أي أمر من الأمور فيقدم حاجة الوالد على نفسه. مرة صعد السطح وكان في يوم حار وكان في الليل، وقديما لم يكن هناك ما يبرد به الماء، قدم له خادمه ماء باردا، فلما مسه وشربه إذا هو ببارد ما ظن أن هناك ماء يوجد في بيته أبرد منه، فلما شرب منه شربة واحدة رده للخادم وقال اذهب به إلى أبي، وكان أبوه قريبا منه قريبا من بيته، اذهب به إلى أبي فوالله إني لا أستطيب شرب الماء البارد وأنا أعلم أنه لربما لا يجد هذا الماء. يوم أن يكون الابن حياته كلها برنامج لإسعاد الوالدين، كلما شاء كلما رأى طيبا في الحياة أحب أن تشاركه أمه، أحب أن يشاركه والده. نعم معاشر الأخيار، أعرف من الأخيار من يقول لأمه لن أذهب إلى العمرة إلا إذا كنت معي، ويقول لأبيه لن أحج هذا العام إلا إذا كنت معي، ولن أسافر سائحا إلى مناطق جميلة إلا وأنت معي. والآباء والأمهات لربما يرحمون الأبناء، لا يريدون العناء عليهم ولا التكلفة عليهم، اذهب بأبنائك يا ولدي، اذهب ببناتك. إذا قال الابن لا وربي يا أمي والله لا أستطيب جمال الرحلة ولا أنا أرى الكون جميلا حولي إلا إذا كنت برفقتي، هنا معاشر الأبناء نرسم صفحة جميلة للبر. ويعتقد الأب والأم أن لما كبرنا ما استغنينا عنهم، وأن الفرحة التي في قلوبنا نتقاسمها معهم، بل إن أفضل الأبناء من ينقل الفرحة إلى قلوب الآباء والأمهات ولو كان في داخله حزينا لا يريد أن يحزنهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في ليلة قمراء أهدي لوحة. من أعجب وأجمل صور البر في هذه الحياة أن تجد ابن أو ابنة ضحوا لأجل إخوانهم ولأجل أمهاتهم، عاشوا في الحياة بذلا كأنما مقامهم مقام الأمهات والآباء، أولئك هم البررة. أعرف قصصا كثيرة لفتيات ذهبت السنون بجمالهن، الآن هن عجائز قد كبرن، ضحوا تركوا الزواج لا ينقصهن من الجمال شيء، هن في أكمل صورة وفي أحسن خلق، رفضت أن تتزوج لأجل أن تبقى تحت أقدام أمها، تخشى أن يأتي الزوج الذي لن يصبر على أمها، فضحت وأحرقت السنين الجميلة من عمرها، والحقيقة ما أحرقتها بل نمتها عند رب العالمين. فتيات يبلغن سن الأمهات الآن، لما ماتت أمها عادت إلى بيتها وقد شاب رأسها، ورحل الخطاب عنها، وسارت قطار الزواج بعيدا عنها، لكنها قد سجلت مع البررة الأطهار مع أهل البر مواقف تساوي عمر واحد منا حقيقة، بعضهن 20 عام 40 عام وهي تغسل رأس أمها، تحمل الأذى عن أمها، تنظف بيتها، بل هي التي تستقبل إخوانها إذا أتوا في يوم الخميس وفي يوم الجمعة وأيام الإجازات، تطبخ تغسل ترعى الأم، هي أم بعد الأم. نعم رحل عنها شبابها لكن جبال الحسنات لا زالت بانتظارها. ولذلك أقول لأولئك الإخوة الذين عندهم مثل هذه الأخت الفاضلة الأم الرؤوم أن يرحموا كبرها، وأن يرحلوا وأن يرحموا رحيل شبابها، وأن لا يزيدوها آلاما بأن يثقلوا عليها. نعم لهن قبلة على الرؤوس بل وتقبل أيديهن، إنهن أمهات على وظيفة أم وهي في الحقيقة أخت. عاشت لأجل بر أمها أو لأجل بر أبيها. ولذلك أقول لأولئك المضحيات، لتلك المضحيات أجركن على الله. أعلم والله أن الواحدة منهن تتمنى أن يكون لها ابن، تتمنى أن تحمل طفلا، لكن الشباب رحل وكانت الرسالة سامية والتضحية غالية. أسأل الله أن يجعل حقها على الله رب العالمين لا على خلقه. يا ربي جازهن عن كل ما بذلنه في الحياة خير ما جازيت عبدا ببره. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلا آل اتجان أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حنان.